بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذي مصطفى، سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل حديثنا حول ما يتعلق بمسألة شرح كتاب الفتنة بين الصحابة لفضيلة الشيخ محمد حسان، ونتناول في هذا الكتاب قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل. اليوم سنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عن فصل بعنوان التفصيل في قضية التحكيم. التفصيل في قضية التحكيم. بدأ أن تحدثنا في الدرس السابق وبينا ما نسج حول قضية التحكيم من الأساطير والكذب الحقير، ومن أهم الروايات التي تضحض وتفند الرواية الكاذبة التي انتشرت وانتشرت وسطرت في بطون الكتب والمجلدات، ما رواه الدارقطني عن حضين بن المنذر ابن الحارث وهو تابعي ثقة، وقام الإمام النسائي وابن حبان بتوثيق هذا التابعي المنذر ابن الحارث وقالوا أنه ثقة وهو من رجال مسلم. وحضين كان أميرا من أمراء علي رضي الله عنه وارضاه يوم صفين، وكان شجاعا شاعرا مفوها. فيروي الدارقطني بسند صحيح عن حضين بن المنذر أنه سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال: أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى، كيف صنعتما فيه؟ أنت طبعا متذكر الرواية الحديث المكذوب على لقاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، حينما التقى أبو موسى الأشعري بعمر بن العاص رضي الله عنه الذي كان بعث من قبل معاوية رضي الله عنه وارضاه. فرأينا وفندنا مسألة هذه الرواية وبينما فيها من كذب وخرافات. فالمقصود هذه لا هي الرواية الصحيحة. يروي الدارقطني بسند صحيح عن حضين بن المنذر أنه سأل عمرو بن العاص وقال: أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى، كيف صنعتما فيه؟ فقال عمرو: لقد قال الناس في ذلك ما قالوا، والله ما كان الأمر على ما قالوا. سبحان الله، تدبر هذا الكلام، فإنه على لسان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه صاحب النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام. يعني الأمر من قديم، مسألة الرواية المكتوبة دي من قديم، لأن سيدنا عمرو نفسه يقول إيه اللي الناس بتقوله ده ما حصلش. خدت بالك؟ يقول: والله لقد قال الناس في ذلك، أي في أمر التحكيم، ما قالوا، والله ما كان الأمر كما قالوا، ولكن قلت لأبي موسى: يا أبا موسى، ما ترى هذا الأمر؟ فقال أبو موسى: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: فإن تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال أبو موسى: إن يستعن بكما ففيكما المعونة. لو حد يستعين بكم يبقى أنتم تعينوا، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. فهذه رواية في غاية الأهمية، لأنها تفند الكذب الصريح والباطل الأسود الذي نسج حول قضية التحكيم، والتي صورت عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه باهية من دواهي، وصورت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أنه رجلا مغفلا كما ذكرنا في الدرس السابق. وأرجو أن تتدبروا جيدا نص وثيقة التحكيم بين الفريقين وبين الحكمين، وقد كتب نص الوثيقة ليلة الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر صفر سنة 37 للهجرة. ونص الوثيقة كما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. ولاحظ أن اسم علي قد ذكر مجردا من لفظه أمير المؤمنين، لأن فريق الشام أصر على أن تحذف كلمة أمير المؤمنين لأنهم لم يعطوا البيعة لعلي. خلي بالك ليه، ما مستنين مسألة صار العثمان رضي الله عنه ده، لأنهم لم يعطوا البيعة لعلي وقبل علي هذا الأمر. سبحان الله، خلي بالك ركز عشان تشوف مقادير الله عز وجل كيف تعمل. انت طبعا مش ملاحظ ايه الموضوع، لا الموضوع ان العجب العجاب ان الموقف ده يحصل مع سيدنا علي بن ابي طالب. فاهمني؟ طبعا انت برضو لسه الرؤية مش واضحة. طب وايه العجب يعني ان الموضوع ده يحصل مع علي بن ابي طالب؟ وموضوع ايه اللي انا عايز اتكلم عليه؟ موضوع ان هم اهل الشام رفضوا ان تذكر مع كلمة علي امير المؤمنين، فمسحها سيدنا علي بن ابي طالب. ده المشهد ده بقى اللي هعلق لك عليه. فقبل علي، انت طبعا برضو ممكن تستغرب، الله قبل، قبل ليه؟ هو مش امير المؤمنين؟ سؤال، هو امير المؤمنين ولا مش امير المؤمنين؟ طب سؤال، هو احق بالامارة امارة المؤمنين من معاوية ولا لا؟ ده مقرر عند عقيدة اهل السنة ده، مع ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه ده هو احق بهذا الامر من معاوية، وان معاوية يقين ان هو ما خرجش عليه ولا حاجة ولا منع والبيع، بل هو هيبيع، ولكن مسألة التعجل في ايه؟ في اخذ الثأر لدم عثمان رضي الله عنه ده. وانا لما بقصد كلمة الثأر ما اقصدش الثأر يعني ايه اللي هي المقصود بها الثأر الجاهلي بقى وايام الجاهلية، لا انا اقصد يعني الانتقام من الفجرة، الانتقام لتلقينهم درس حتى لا يكون الامر ايه بعد كده رخصة لكل الناس من يخرجوا على الحكام ويقتلوا الحكام والكلام ده. انت طبعا متعجب دلوقتي ان علي رضي الله عنه رضاه قابل ان هو يمحو كلمة امير المؤمنين، وسنرى علة قبوله لهذا الحكم الان باذن الله جل وعلا، وارجو ان تتدبروا معي لنستخرج الحق من وسط هذا الركام الهائل الذي شحنت به الكتب والاسفار. نرجع ثاني لنص الوثيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تقاضى عليه علي بن ابي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. قاضى علي على أهل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين، وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين. إن ننزل عند حكم الله عز وجل وكتابه، ولا يجمع بيننا غير كتاب الله جل وعلا، وإن كان كتاب الله عز وجل بيننا من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيا ونميت ما أمات على ذلك تقاضينا. يعني يبقى دايما كل شيء بالقرآن وبالحكم حكم الله، وبه تراضينا. وإن عليا وشيعته، شيعته يعني إيه؟ يعني من تشيعوا له، من ناصروه، من وقفوا معه، وإن عليا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ناظرا وحاكما، ورضوا بعمر بن العاص ناظرا وحاكما، فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل وهما أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص القرشي عمل به، يعملوا باللي موجود في القرآن، وما لم يجد في كتاب الله عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة، لا يتعمدان لها خلافا ولا يبغيان فيها بشبهة. يعني هيبقى الحكم وقضية التحكيم هتبقى مرجوحة لله وللرسول بالقرآن والسنة. وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجنديين من العهود والمواثيق والثقة من الناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهما والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه. يعني هيحكموا وخدوا العهد والأمان على أن القضية تمشي إيه؟ قضية التحكيم. وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه أنهما على ما في هذه الصحيفة، محدش يخرج عن الكلام اللي اتقال ده ولا يخالف، وأنه قد وجبت قضيتهما على المؤمنين، فإن الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهما أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم، شاهدهم وغائبهم، وعلى عبد الله بن قيس أي على أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص، عليهما عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة ولا يرداها في حرب ولا فرقة. وأجل القضاء، مش هتقضوا دلوقتي، أجلوه. تدبروا هذا، يعني أعطي الحكمان مهلة للتفاوض والتشاور والنقاش مع أهل الفضل والعدل، زي ما بيحصل في المحاكم دلوقتي، يدخل القاضي مع المستشارين لغرفة الايه المداولة، وبعدين يرجعوا يطلعوا تاني بالحكم. وأجل القضاء إلى رمضان بدومة الجندل، منطقة دومة الجندل، والكتاب في شهر صفر، يعني بعد 7 أشهر تقريبا من المداولات والمشاورات. وسبحان الله، أنا يعني بتكلم برضو على مسألة، يعني شوف هنا إيه الأمر، لأجل لبعد 7 أشهر، ولابد من الصبر حتى يتم الأمر. نعلق بقى على مصر، مش قادرين يصبروا 6 شهور مش 7 شهور على ما يتم ايه انتخابات جديدة لرئاسة جديدة، فربنا ايه. فالمقصود الكتاب كان في شهر صفر، يعني بعد 7 أشهر تقريبا هيتم الامر في رمضان، وان احب ان يؤخر ذلك اخراه على تراض منهما، وان توفي احد الحكمين فان امير الشيعة يختار مكانه. يعني ايه امير الشيعة؟ امير الفرقة دي يختار واحد مكانه، لان كلهم متشيعين لبعض، كلهم موالين بعض، يعني فان امير كل فريق يختار مكان الحكم الذي توفي، فان امير الشيعة يختار مكانه، ولا يألو من اهل العدل والقسط، وان مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدل بين اهل الكوفة واهل الشام، وإن رضي يعني الحكمان وأحب فلا يحضرهما فيه إلا من أراد، ويأخذ الحكمان من أراد من الشهود، ثم يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة، وهم أنصار على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها إلحادا وظلما. يعني يجي يحرف كلهم يبقوا أنصار وينصروا بعض إيه ويقفوا ضده، وكل من كان سيطبق ما فيها فيتعاونوا معه. اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة والسلام. وشهد عليها جمع كبير من أصحاب النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وتم السلام. هذا الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه بسنده إلى وهب بن جرير عن أبيه أنه قال فذكره، ورواه الطبري في تاريخه بسند فيه أبو مخنف وأبو جناب الكلبي، وقد سبق الكلام عليهما، وانظر الثقات لابن حبان والكتاب البداية والنهاية لابن كثير. إذن هذا هو نص الوثيقة التي كتبت، والتي من خلالها أعطيت المهلة والفرصة لأبي موسى الأشعري ولعمر بن العاص، لأنهم الحكمان رضي الله عنهما، ليحكما في القضية التي وكلتهما الأمة في القضاء فيها. وبعدما كتبت هذه الوثيقة توقف القتال، وتفرق الناس كل إلى دياره، فعاد علي بجيشه إلى الكوفة، وعاد معاوية بجيشه إلى الشام، بعدما دفن كل فريق قتلاهم في موقعة صفين.